رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الباب ده يقيم الإنسان بين الجبر والاختيار، بين الجبر والاختيار، لأن كثير من الفرق كرهت ربنا سبحانه وتعالى في الناس. يعني هذا محلق وإن شاء الله، يعني هل الإنسان يعني مجبر على فعله على اعتبار الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فعله، ولا المسألة إيه، ولا الإنسان مختار فعله؟ يعني إيه رأي الحمد لله كتب الجبن هو كتاب العيلة إن شاء الله نقراها مع بعض. وحنبدأ نقول برضو زي ما كنت نتكلم كل مرة، حنبدأ خلي الباب قطع قطع كده عشان نفهمها، لأن الباب صعب شوية. أو أول مش نقدر نقول ونستعين بالله أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون عبثا. يقول إيه؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. هذه الجملة القرآنية أتبعها بإيه؟ بحاجة ثانية. فتعالى الله الملك الحق. يعني إذا يعني هذا كلام كبير قوي ربنا سبحانه وتعالى، كلام كبير قوي ربنا سبحانه وتعالى، يعني تعالى عنه من صحش قولها. فتعالى الملك لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طبعا العنف العبث في اللغة ما لا فائدة له، الحاجة اللي ما لا فائدة لها أو لا لحكمة. يعني بقول ده بيعبث، يعني عمل حاجة لا فائدة لها وعمل حاجة ما لهاش حكمة يعني. وطبعا تعالى الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الكون كله لعمل. في الآية طبعا إيه قلنا إيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه المسألة. يعني السؤال أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، السؤال استنكار، توبيخ في توبيخ وفي استنكار. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم فتعالى الله الملك الحق، لأنه كأنه يستنكر هذا الكلام وفي الوقت نفسه بيوبخهم على قوله. طبعا تعالى الله تعالى الملك تقدس وتنزه، واحنا قلنا قبل كده القدوس تنزه عن هذا الكلام. يقول ابن القيم في الموضوع ده الانسان بين الخير وبين الجبر والاختيار، الجهال ابن القيم، الجهال بالله، وبرضه زي ما كنا كل مره الجهال بالله وباسمه الحسنى وبصفاته العلى، يقول هذا يبغضون الله، يبغضون الله بعباده. فمين هم الجهال؟ الجهال باسماء الله وصفاته. وعشان كده دايما بقول لكل من يسمعنا، بقول له حذار حذار حذار الا تعلم ولا والا تدرس صفات الله، اسماء الله وصفاته. ولذلك الرسول يقول من احصاها دخل الجنه. من احصاها مش من عدها، من احصاها يعني ايه؟ من عدها وعرف ما فيها وعرف كل اسم، زي ما احنا بنعمل مع بعض ان شاء الله. يبقى الجهال مرة تانية، الجهال بأسماء الله وصفاته هم الذين يبغضون الله سبحانه وتعالى لعباده. أي النقطة. ويقطعون عليهم طريق محبته والتودي إليه ضعف. وهؤلاء مين هم دول؟ هؤلاء هم الفرق الضالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تفترق كذا كذا، وبعدين تفترق أمتي على 72 شعبة كلها في النار. أنا وأصحابي. هذه الفرق الضالة كل واحد منهم قال كلام، وكل واحد قال وين، وكل دخل في. والسبب في كده زي ما هنقول دلوقتي ثلاث حاجات محددة نبرأ منها إلى الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم. الفرق الضالة برضو يعني بقول لنفسي يعني الحق إن أنا إيه أعرض سريعا كده، يمكن عشان ما فيش الناس كلها عارفة هذه الفرق اللي هي الضالة. اولا تفترق زي ما قال تفترق امتي على 72 شعبة كلها في النار الا ما كنت عليه اصحابي. هذه واحده بس هي نسميها الجماعه، الجماعه اللي هم يعني اهل سنه العاملون بسنه رسول الله سبحانه وتعالى، سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. غير كده يعني هي المتبعون لسنه رسول الله العاملون بها، غير كده لا، من غير كلام ومن غير حوار ورحمة. كل هذه الدماء رسول الله كلها، وهذا هو رجل عربي عليه الصلاة والسلام يعرف معنى كلمة كل ومنها، قلنا في النار إلا ما كنت عليه مصحبا. ثانيا كده اذا كان برضو من الواجب ان احنا نلقي نقص شطر كده كلمة كلمة على بعض هذه الجهمية وهم المعطلة المعطلة ونفاة الصفات ينفوا صفات الله. لا ازاي انت تقول ان ربنا له عين وله نفس ولا ذات جهل وسفة بما ايه بما قال وصفا. والمعتزلة هم الاهل الكلام يقدمون العقل على الدم والباطنة من المرحلة للنصوص يقول لك للنص ظاهر وباطن. انا بتكلم كده يعني على الكلام ديت عشان مجرد العلم ده مش موضوعنا. والمتصوفون والصوفية اللي هي قالوا ايه بالحلول او بالحلول او بالايه بالاتحاد الانسان حل الله سبحانه وتعالى حل في الانسان او حل في الكون او حل في طيب. والهاشمية وفرق من ايه لفرقة من فرق الشيعة والعياذ بالله. والبخارية برضو فرقة من فرق الجبرية اللي هي يقولون بالجبر ان ربنا جبرنا على هذا والله خلق العبد وخلق افعاله واحنا مالناش حرية في حاجة. والكرامية وأطلق على اسم الله الجسم والأسد الشديد يعني جسمه الله سبحانه وتعالى حتى أصبح هو إيه يعني ذاته العالية يعني شبهه بأي حب بخلقه. والدهرية اللي هم جحدوا الصنع وأن العالم أصل إيه هو العالم هو جه كده ومفيش حد جابه ورحمه الله كل ذي فلق ضالة. والكلدانيون اللي هم عبدوا الكواكب هو أول من بنى دمشق على فكرة الكلام اول من بنى دمشق هم الكلدانيون دول عبدوا الكواكب وبعدين الصبائع اللي هم عبدوا الهواء الهاكل والرافضة اللي هم رفضوا خلافة علي وخلافة عمر وابو بكر وصعدوا فيهم مش غير الشيعة. والقرامطة ضمن فرق البطنية ضمن فرق البطنية لا زودوا قبائح ويعني ما لا يجب ان يقال في هذه الفرق كلها ضربت ضلال كبير في مسألة في الجبر والاختيار. بعضهم قال ايه ان الانسان مجبر على افعاله وبعضهم قال ايه ان الانسان حر في افعاله حرية ما فيش حاجة اسمها قدر ولا فعل افعال ولكن الاجماع كل منهم ان الانسان ان ربنا يعني للأسف سيد هضطر اقول يعني مثل او كلمة قالوها ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ياخذ واحد يكون زنديق انسان لا اخلاق لا انسان كافر موت يدخله الجنة هو حر يدخله الجنة حر واحد ياخذ وقالوا كده ياخذه من المسجد ومن المحراب الى النار وياخذه من المحصور ومن الجيفة الى الجنة. ده كلام طبعا لا يليق بجناب الله وعشان كده ابن القيم ركز على الحتة دي. ده يعني ايه ده في العصر الحديث ظهرت برضه فرقه في العصر الحديث ظهرت ما هو سيدنا رسول الله قال فرق امتي على كذا وسبعون شهر يعني لما نعيد بالكلدانيين والبابون ده عليه وارجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا ايه احنا طبعا ايه لما نيجي نقول الكلدانيين او القرامطه او المنفعه زمك احنا طبعا محصنين بهذا الحمد لله رب العالمين يعني ما فيش حد فينا خالص الا هو محصن ضد الفرق دي باذن الله بالفطره والطبيعه لكن اللي احنا مش محصنين بيه بقى ضد الفرق الحديثه يعني احنا مش فريق يعني بصرف النظر عن الصوفيه منتشره وكل حاجه لكن لما تيجي حضرتك قعدت في مجلس علم وفهمت هم بيقولوا ايه وفهمت ان هو عندهم عقيده وحده الوجود وعقيده لا لا لا خلاص وانت الحمد لله يعني التوحيد في قلب العبد السليم بيوصل لكن اللي احنا مش محصنين ضده اللي هو الفرق الجديده بقى زي العلمانيه مثلا يعني انت شايفه انت شايفين في المجتمع دلوقتي من ينادي بها على ديها لا كفر بالله والحمد لله واحلال يعني ما يقوله البشر محل ما يقوله الله سبحانه وتعالى حاجه زي كده فبرضه نعرض عليها سريعا كده يعني الفرق الحاجات الجديده تحت المسمى بيقول كل هذه سهام موجهه الى الاسلام قديما وحديثا مسميات مختلفه تحت ايه تحت عناوين براقه تحت عزلقه وتحت بعدين ايه يعني جزيرة على سبيل المثال العلمانية برضو الوجودية الديمقراطية الحرية والإخاء والمساواة شعار المثال تأتني وعلوم مستوردة وده أخطر حاجة علوم مستوردة مما يكره الإسلام ومن أعداء الإسلام أعداء الإسلام وحب تزكية البشر. يعني علوم مستوردة وحب تزكية البشر. السؤال اللي أنا هسأله قبل ما أتكلم، هل نحن جلسنا نقرأ القرآن، هل القرآن وأهل القرآن، هل أهل القرآن في حاجة إلى من يزكيهم ويرفع بقدرهم ويرفع بهمتهم ويعلمهم كيف يعني يسخروا الكون أكثر من القرآن؟ القرآن لم يترك شيء، لم يترك شيء، والسنة وسنة رسول الله لم تترك شيء إلا تحدث عنه. هل أنا كإنسان مسلم في حاجة إلى تزكية الناس بديلا عن القرآن؟ يبقى هنا برضو إعلان علوم مستوردة ألبسوها ثوب الإسلام وحب تزكية البشر وإعلاء قيمة الإنسان والرقي به وبإمكاناته ومهاراته. والنظر الصادق في كتاب الله وسنة رسول الله يجد كيف يزكي القرآن معتنقين ويعلم همته ويؤكد على أهمية الوقت والنفس والمال وكل ما يعلم بالبشر ويعلم بالبشر ويسمو به سلوكا وأخلاقا، بحيث أن الإنسان يجد أن من تعريف الإسلام لما عند طه يعني زي ما قرينا زمان مع بعض كل منشأ. يعني لو أنت قاعد في صحراء، انشئ حاجة، اعمل حاجة، فإن وجدت هذا فكملها، فإن لما تكملها بعد ما قال كلام فكل مجددها، فما مجددها كملها، كمل كل حاجة كلها فأنا جملها. من في العلوم يستطيع أن يصل بي إلى هذه الدرجة غير كتاب الله؟ أقول في شأن أي. وبعدين بالنسبة للعاوزين عاوز يرقى بي علميا، يعني احنا قلنا اذا كان هذه العلوم المستوردة سواء كانت علوم بشرية او علوم اجتماعية او علوم نفسية او تحت اي مسمى، ياخد بعض ايات القرآن وبعض تعليم القرآن ويلبسوها سوق غربي ويجي عشان خاطر يعلمني. اي انا اخد من المنبع الصافي، هو كتاب الله وسنة رسول الله. كل شأن اللي لازم كن مجددا، كن مكملا، كن مجملا. لما جاء ما تقولش ذاك، هذا هو تعليم القرآن. بالنسبة للعلم كن عالما، كن متعلما، كن مستمعا، كن محبا إن لم تكن. فيبقى الخامس، قالوا الخامس مين؟ حمار بالنهار وجيفة بالليل. من يستطيع أن يصل بي إلى محبة العلم أكثر من كتاب الله وسنته؟ وده المهم. يعني كل هذه الفرق كلها لهم درس الطريق لسبب انهم ضلوا عن ثلاث حاجات. واحنا ان شاء الله هنتكلم في الحاجات دي، هنتكلم برضو فيها باختصار. هذه السهاب الموجهه كلها للاسلام في الماضي او في الحاضر، الغرض بها ولو كان الاسلام ده من صنع بشر او من يعني ما هواش من اراده الله وقدر الله انها تكون الرساله الخاتمه، لامام هذه السهام كلها كان زمان انتهى، لان ما فيش عقيده تعرضت للتدمير اكثر من الاسلام القديم وفي الحديث. المهم كل هذه الفرق مش هنقول بسوء نيه كلهم، هنقول بحسن نيه او بسوء نيه. ضلوا الطريق، خلي بالك معايا، ضلوا الطريق عن الفهم الصحيح سواء كان بحسن نيه او بسوء نيه عن ثلاث حاجات. الامر الاولاني باستمرار بتسمعوا بنتكلم فيها، الامر غايه الخلق وغاية الوجود. الأمر الأولاني غاية لماذا خلقت ولماذا وجد هذا الكون؟ ضلوا عنه. والضلال نتيجة إيه؟ نتيجة إنه فهمهم للحياة الدنيا خطأ. فهمهم لسبب خلقهم خطأ، فهمهم لسبب الوجود ده كله. علشان كده بدأنا بالكلام أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ يبقى هنا المسألة ايه؟ يبقى أول حاجة يعني السبب ما بقولش يعني ما بتهمش على الإطلاق بسوء النية، أو بحسن النية. يعني كثير من المسلمين النهاردة ماشيين في ركاب علم من العلوم. طب إذا كان هذا العلم متواكب مع الاسلام. طب ما ناخذ من الاصل اسمها جاي جاي تلبس لي علم لا مؤاخذه يعني برميطه وتيجي تقول لي خد منه. طب ما انا اخذ من الاصل اللي عندي. عاوز تزكي نفسي انا القران موجود. عاوز اعلو بهمتي القران موجود. عاوز استفيد من تسخير الارض الارض والوقت والزمن. ما ما ما ما ما هي العقيدة او ما هي جهة التعليم التي استطاعت ان تغرس في نفسي كمسلم ان الوقت فهو رأس مالي مع عمري لابد ان احافظ. ده في الصلاة من ضمن الصلاة يعني في الصلاة في تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال. تكبيرة الاحرام امرني فيها رسول الله يعني دي البنها بالمثل مالهاش دعوة بنها بالمثل. تكبيرة الاحرام لابد تكون حركتين الله اكبر. لكن تكبيرة الانتقال لابد ان تكون من اول من بداية الركن الى اخره. ساعة ما اقول الله اكبر حركة ساعة الله اكبر فتبتدي مع بداية يعني ارادة الركوع وتنتهي عند الركوع. ليه؟ حتى اللحظات الاجزاء من الثواني دي مش عاوز ده ابقى اخر عنها. وهكذا يبقى من يعني اي عقيده او اي جهه استطاعت ان تحترم الوقت وتقول ان الوقت ده راس مالي مع الله حافظ عليه. نعم. فهم دلوقتي ضلوا الطريق عشان الوقت بقى ضلوا الطريق عن حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه عدم فهمهم لغايه الخلق لسبب الخلق وعدم فهمهم لغايه الوجود. نمرة اثنين عدم فهم عدم زي ما قلنا العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وإحصائها. الحاجة الثانية اللي هو الثالثة الحاجة اللي هي القضاء والقدر. وطبعا احنا اتكلمنا في الحاجات دي كتير لكن يستلزم مع ابن القيم النهارده ان احنا نقرا معاه بعض يعني بعض الكلمات في هذه في الحاجات الثلاثة دي. بالنسبة لغاية الخلق ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طبعا هو قدم الانس قدم الجن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قدم الجن اللي هو الخلق خلقهم كان الاول وما خلقت الجن لو كان يعني يا رب اعرف يعني اوصل لذلك ما خلقت الجن والانس الا لعبدون. بيقولوا دي لغه حصر في القران النفي والاستثناء يبقى ده السبب. بس في حاجه اللام دي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هل اللام دي لام تعليل يعني سبب خلقهم سبب عباده الله سبب خلقهم ايه حكميه يعني؟ طيب ما هو اذا كانت اي تعليل يعني خلقهم ليعبدون خلقهم ليعبدوا وده حكم يبقى لا يمكن حد يخرج عن طاعته. مش لا اللام دي مش لام تعليل ولا حاجه دي لام غايه. ده الغايه يبقى هنا الغايه مش خلقهم هم اول حكم الغايه مالكم من العباده. العباده بمعناها صحيح اللي حضراتكم عارفينه هي طاعه الامر وانتهاء الله الطاعه الكامله للايه للعظمه الكامله او كل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال واحوال وهي دي العباده. العباده ليست الصلاه ودخلت الصلاه والصيام والزكاه دخلوا ضمن العباده لانها ايه شعائر تعبديه. لكن العباده اصلا في اللغه هي طاعه الامر ومع التذلل ومع الانكسار ولا تكون الا لله. انا بسمع كلام عليه العالم بتاعي ساعات بسمع كلام الاستاذ بسمع كلام من ينصحني ساعات بسمع كلام ابني ساعات اي حاجه لكن في غير ذله في غير ذله لكن الانكسار والتذلل مع الطاعه الكامله لا تكون الا لله. هذا هو غايه الخلق. لان الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم وربنا سبحانه وتعالى ما امر بامر وما نهى عن نهي الا لصالح العباد وكل اعماله رحمه كل اعماله رحمه. يبقى كان الامر الاول سبب الخلق سبب الخلق الطاعه الكامله اللي مستغنى الطاعه. اما سبب الوجود زي ما قال في الايات سبب الوجود غايه الوجود ان يكون غايه الوجود يعني حديث كلمه كده ارض من الله سبحانه وتعالى الانسان قدره عظيم الانسان قدر عظيم اخبار الله سبحانه وتعالى فيه الانسان قدر عظيم. هذا القدر والقاعده بتقول ان القدر العظيم لابد ان يكون لقدر اعظم بارجا قدر العظيم ليه؟ عن طريقها واستجابتها الامر لله ولم تخشى في الله لومة لائم وقدر كانت قدر اذا قدر هذا جاء ايه؟ كان السبب في وجود مين؟ عيسى عليه السلام. عيسى آية من الآيات اللي بتطلع الرابعة للخلق زي ما بنقول وآية آية آخر الزمان آية آخر الزمان. طالوت قدر عظيم قدر عظيم لأنه عن طريق بدايته بدأت إنشاء أعظم أمة في العالم أو أعظم أمة ليس الملك لم يكن مربوط ولا مربوط الملك سيدنا الوجود لسيدنا سليمان. الإنسان بحد ذاته قدر عظيم يا رب حد يقول لي ليه قدر عظيم صحيح أنت كرم الإنسان كرم الإنسان كرمنا بني آدم لكن لماذا نقول ان الانسان كرم عظيم؟ لان هذا الانسان لكرم الانسان قدر عظيم قدر عظيم لقدر اعظم. ايه اللي هو القدر الاعظم؟ ان تكون هناك جنه ونار. يبقى ايه؟ فانسان يبقى احنا قلنا غايه الخلق عباده الله او طاعه الله طاعه التي لا تحد للعظمه التي لا تحد فيما يحب الله ويرضاه من اقوال وافعال. اما غايه الوجود التي ضل عنها كثير من الناس هي غايه الوجود الابتلاء. وجودنا في الحياه دي ما وجد هذا الكون كله الشر بما فيه من شر وخير وملائكه وجن وسماء وارض وكل المسائل دي الا بالابتلاء. لا هنا بمعنى الاختيار يقول الله عز وجل ولا تتبع اهواءهم عما جاءك الحق لكل جعلنا منكم شرعة وبنهاجا ولو شاء الله لهلكتم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. اذا يعني حتى الشرائع والشرائع والسنن والقوانين وكل هذا وشريعة الله جعلها ابتلاء لله. ايضا يقول سبحانه وتعالى والذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك. يبقى اذا يعني ضرب في الايه الاخرى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمل. والايات كثيره في هذا المعنى الذي خلق الموت والحياه الذي خلق الموت ليبلوكم ايكم احسن عمل. يبقى لابد في رحلة العمر ملاك اختبار والامتحان حتى يصل أحدنا إلى النار أو أحد إلى النار. يبقى دي المسألة. يبقى أول ما بغضوا وإن شاء الله هنتكلم في الحتة دي هنتكلم كلام طيب اللي كان فيها. فما بغضوا سبحانه وتعالى إلا جاهلية بثلاث حاجات ودي أولها غاية الخلق وغاية الأمر. نمرة اثنين العلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلم المسلمين فيها ونحن نتكلم فيها كل أسبوع. لا نشبه ولا نمثل ولا نجسم ده كلام جميل. ما نشبهش ربنا بخلقه ولا نمثل ولا حتى يعني احيانا الواحد يخطر يقول يد الله ويعمل كده لا برد ما يصحش ابدا لا نمثل ولا نجسم. وايضا الامر المهم الاخر ولا نعطل لا نعطل اسماء الله وصفاته التي وصف به نفسه والتي وصف بها سيدنا رسول الله وهو اعلم الخلق بالله اللي جاء من عنده على الحقيقه وبالصحه بنسبته واللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به نفسه بنسبته غير كده لا غير لا نشبهه ولا نمثله ولا وايضا لا نعطل. ومن العلم بصفات الله واسمائه زي ما قلنا قبل كده العلم بصفات الله واسمائه يعني كيف استحي من ان اعمل خطا او بلاش استحي كيف اعمل الخطا ولا استحي وانا اعلم ان الله سميع بصير قدير. وكيف أسئلة كثيرة تدور بذهن الإنسان مؤداها أن العلم بأسماء الله وصفاته أحسن طريق لتزكية النفس. علم الله بأسماء الله لما أعلم أن الله سميع بصير لما أعلم رقيب لما أعلم الله منتقم لما أعلم الله رحمن رحيم يعني كيف أطمع وأحب الله وأتودد إليه إلا إذا كنت أعرف أنه هو الرفيق والعفو والتواب الكريم اللي كذا اللي كل وكيف أخاف وأستحي إلا إذا كنت أعرف صفات الجلال في ربي وصفات القدرة وصفات السمع وصفات البصر. يبقى العلم بأسماء الله وصفاته يزكي النفس ويطهرها على أساس التوحيد ومنهج العبودية. العصمة من الزمن والفات يعني هقول شوية حاجات كده اللي هي يعني مؤدى العلم بأسماء الله وصفاته. ماذا تفعل فيه أنا العبد؟ أولا تعصي من الزمن وتفتح باب الأمن والحصن على الصبر والطمع في رحمة الله والخوف من عذاب الله والحياء من الله والفخر إلى الله وعبودية الباطن وعبودية الجوارح والتوكل على الله وحسن الظن بالله عز وجل وإعادة إرادة العبد الخير لنفسه وللعباد وزيادة الإيمان. كل هذه محدش يقدر يقول أبدا كل هذه النتائج نتيجة علم الإنسان بصفات الله وأسمائه. يعني زيادة الإيمان عند العبد بالعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، زيادة الحياء، زيادة الخوف، زيادة الرجاء، كل هذه الأخلاق وكل هذه تزكية النفس التي تعين بأسماء الله سبحانه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. احنا بنتكلم على الثلاث حاجات اللي خلت الفرق كلها ضلت. الأمر الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. كان الله ولم يكن معه شيء، وزي ما قلنا في الايام لما اتكلمنا في القضاء والقدر وان شاء الله برضو هنعيد الكلام فيه بدراسه. قدر الله القدر الله كان الله لم يكن معه شيء وقال للقلم اكتب فكتب الاقدار كلها حتى كتب ان المثلث لازم يبقى 180 درجه فكنا كده وان لا يمكن ان يكون 179 درجه ولا 180 درجه وحتى كتب ان الدالة لازم تكون صفاتها كذا وحتى كل شيء الى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة. ما علينا من ضمن الاقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى ان يخلق عبد او انسان اسمه ادم من طين ويستدعي الروح التي موجودة في العالم الذري يحطها فيه. وهذا الانسان قدر الله سبحانه وتعالى ان يزوده بملكات وقدرات تعينه على الدفاع عجل في الحياة وقدر الله أن يزوده بهدايات داخلية يخليها في الشر من الخير وقدر الله أن يجعل هذا الإنسان يعرف يحافظ على النوع إزاي وقدر الله سبحانه وتعالى أن يعلم هذا الإنسان يحفظ على البقاء إزاي كل هذه الأقدار وقدر به ضمن ما قدره والأهم كل حاجة أن يجعله حرا في اختياره حرا في اختياره قدر الله سبحانه ان يكلفه تكاليف كلها في طاعته وكلها رحمة به قدر ان يقدره تكاليف كلها رحمة به وقدر ان هذه التكاليف كلها في استطاعته وانه لا يكلفه الا ما يستطيع وقدر ايضا انها اذا سقطت حرية الاختيار سقطت التكاليف دي يعني كلفني ان انا اصلي جماعة ده لابد ان اصلي جماعه الرجل واصلي جماعه وده تكليف من الله ولابد ان اصلي جماعه لان لو صليت جماعه من غير اسباب تمنعني يبقى خطا يبقى صليت بس اخطات الحق لك انما عندما تسقط لما يحبسوني او مثلا يكتبون او يعملوا اي او امرض مرض شديد ما يقدرش يبقى اذا سقطت الحريه يبقى سقط التكليف وقدر اشياء اخرى. المهم اللي عندنا انه قدر ان يجعله حرا في اختياره وقدر ان يجعل كل هذه التكاليف لمقدوره وقدر ان يكون هذه التكاليف يستطيعها وقدر انه لو خرج عن هذه التكاليف اما يبادى او يحصل. يبقى لما طبعا الحته اللي بتهمنا في مساله القدر انه قدر ان يخلق انسان وهذا الانسان مجهز بامكانات وامكانات وفهم وإدراك وعقل وكل هذا بحيث أنها تخليه يعني يستثمر أو يسخر له الكون ويستثمره، وأيضا هدايات سخر له هدايات تعرف الخير من الشر، وأيضا فوق كده وكده أرسله الرسل فضل يرسل الرسل وعلم وكتب وعلماء وأدعى الرسل بحيث أن هو إيه يهدوهم الطريق يهديه الطريق المستقيم ويعرفوا الطريق الصحيح. ثم بعد ذلك قدر أن يكون هذا الإنسان محاسب عن إيه؟ عن ما يفعل الكسب منه الكسب، وإن كان الفعل من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء صح، لكن الكسب من مين؟ من العبد. وزي ما قلنا قبل كده علينا أن نقرأ الثلاث صور اللي ورا بعض اللي ربنا اللي هي سورة الشمس وضحاها، وبعدين قال ايه فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح بفعل الإنسان فعل الإنسان وقد خاب، وبعدين بس ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يسر فأما من أعطى واتقى وصدق فسن يسره لليسر، يبقى هنا وأما العكس صحيح. والأمر الثالث يعني قال سيدنا رسول الله ايه أما اليتيم فلا تقهر أنت والمسائل فلا تنهار، يبقى ايه الفعل الكذب من ايه من فعل الانسان. ونتيجة ان الكتاب بعد كل هذه الهدايات والامكانات والقدرات وبعد كل الرسالات وبعد الانبياء وبعد ان اوضع فيه كل اخطار وعرفه الشر من الخير وعلى كل هذا اصبح ايه تعالى حرا في اختيار، بس نتيجة هذه الحرية جعل له ان يختار الخير اختار الشر بمعرفته، وان يجازى عن فعل الشر وان يجازى وان يثاب عن فعل الخير. هل في ماذا في هذا ما في هذه القواعد من لبس حتى يعني تضر الفرق فيه وبعدين توجه سهام مسمومه للاسلام الا اذا كان هناك الغرض تدمير الاسلام، يعني زي المعتقدات الحديثه ما ضربنا المثل بيها ضربنا اذا كان انت يعني ايتها الجماعه التي جاءت علشان تعلمني وتزكي نفسي، طب انا عندي الاصل الجماعه التي جاءت لتعلو بهمتي وتعلو طب انا عندي الاصل الذي جاءت تعلمني كيف استثمر الوقت واستثمر الارض، طب انا عندي ربنا سبحانه وتعالى علمني هذا، يبقى كل هذه الامور وكل هذه المسائل سهام مسمومه الى الاسلام. لكن هنقول اذا كان بحسن نيه او بسوء نيه، لكن السبب كله الضلال عن هذه الثلاث امور. الامر الاولاني مره ثانيه عدم معرفه غايه الخلق وعدم معرفه غايه الوجود، الامر الثاني عدم معرفه دراسه واحصاء اسماء الله الحسنى وصفاته العلى والجهل بها وهي ركن التوحيد ركن التوحيد الثاني. الامر الاخر عدم الفهم الصحيح للقضاء والقدر، وكتب كثيره مؤلفه بالقضاء والقدر لكن للاسف الشديد يمكن ايه كلها بتطول الانسان. والله سبحانه وتعالى انما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم باعمالهم، زي ما قلنا ونفس وما سواها ونفس وما كل هذه الدول الهمها وطهورها قد افلح من ذا، كل نفس خلقت سويه رحمه الله سبحانه وتعالى، كل نفس جاءت من الذر من عالم الذر سويه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من ساعه ما يعني امتن علينا الثلاث حاجات ساعه ما وجد في البطون والذي اخرجكم من البطون لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، المدارك الثلاثه اللي تخلي الانسان فرق بينه وبين الحيوان الكريم وممتد في الحياه، ويبقى نفس فالهمها وفجورها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليس للانسان عذر لان الامكانات عنده الهدايات عنده الرسل عنده، بس ربنا سبحانه وتعالى ممكن ان يوفق نفس طيبه وهتنحرف لا يجوز ربنا يوفقها برضه بالاسباب، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثالث بقى الايه الكسب من فعل الكسب من فعل هذا هو الخلق، فحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم لا. طيب اذا كانت المساله ان انا مقهور ومجبور زي ما بيقولوا على فعل الشر، لماذا كان لو قلنا بقى فعل الشر ومع فعل الانسان للشر دخل الجنه يبقى اين عبد الله؟ واين الحكمه في الوجود؟ واين حكمه الخلق؟ اذا كان واحد يعني قائم على حدود الله وقائم على شرعة الله ومطيع لأمر دوله يخش النار كأين عبد الله وأين حكمة في الوجود. اذا يعني المسألة يعني ما قالوه في حد المسألة دي ومسألة الإنسان مجبور أو مغفور على فعل شر وإن الله يفعل ما شاء زي ما هيقولوا دلوقتي احنا لسه ما قلناش هما بيقولوا ايه لما يقولوا دلوقتي يبقى ده طبعا ايه تبرير الإسلام في حد. يقول ابن القيم رحمه الله انه ان الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم باعمالهم، فالمحسن لا يخاف لدى الله ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رفعا، فلا يضيع عمل محسن ابدا ولا يضيع العبد مثقال ذره يعني وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، وان كان مثقال حبه من قرن جازاه بها ولا يضيعها عليه، وانما ويجزو بالحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره لا اله الا الله رحمه من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الله، وحاشا لله ان يخلق هذا الكون على سنه او بغير حكمه، ورحمته سبقت غضبه، ورحمه الله وسعت كل شيء. واخذ العبد اخذه اخذ اذا اخذه العبد بعد الانسان بعد كل هذه الامكانيات، بعد اذا تمرد العبد على منهج الله يمهله، ما بياخدوش مره واحده وبنستغرب يقول يا رب ليه كده يا رب الظلم تفشى والامهال من الله سبحانه وتعالى حتى يعذره من نفسه يبهله ويغيره حتى اذا اخذه اخذ اخذيز المختلف ان شاء الله. اذا اخذ العبد اخذه بعدما تمرد العبد على ربه وبعد امهال حتى يعذر العبد من نفسه ياخذه بكفره وعدوه وتمرده على منهج الله في الدين، حتى ان العبد سيعترف بعد كده. يعني الغريب ان العبد ساب نفسه سيعترف في يوم من الايام، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير، وقال عمن اهلكهم في الدنيا منهم لم راوا العذاب وقالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال برضو ايضا على اصحاب الجنه بيقول ايه، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، اللي هم بتوع سوره القلم. في برضه نقدر نقول الاتي، الخروج عن منهج الله حتى بحسن نيه ضياع، لان ربنا سبحانه وتعالى اوجد في فطرتنا معرفه كرب محسن كذا كذا كذا من الله. والدليل على ذلك ايه؟ والدليل على ذلك ان ربنا اوجب علينا اوجب على البشر باب من ابواب البر، يعني طبعا ابواب الرجل لم هنتكلم عليها دلوقتي، لكن قبل ما نتكلم هقول يعني بالنسبه للاحداث باب من ابواب الرجل لا ليس له يعني ما اقدرش اقول سعته قد ايه. هذا الباب باب رغم عظمته ورغم ما يعني الدخول اليه ميسور جدا جدا لاي انسان، اللي هو باب ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عنه. وجعل هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن ان ينتهي الى ايه؟ الانكار بالقلب. بس الله وحده الذي يعلم صدق نيته. الله اعلم صدق نيته، اذا كنت تقدر بقلب بايد او بلساني او بكذا الله اعلم بصدق نيته ان ده اخر ما عندي، اخر ما عندي اللي هو ايه؟ اللي ما اقدرش اكمله. هذا الباب لا ينفع فيه بقى في نفع دخوله او في التمرد على الله او في اضاعة حقوق الله حسن نية ولا شكر. واضح الكلام؟ بدليل ايه؟ بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ مثل الواقع القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها كلما طلبوا الماء نازعوا الذين في أعلاها، عاوزين يتولوا يطلعوا يجيبوا ميه من فوق، عاوزين يشربوا، عاوزين يعملوا اكل يطلعوا يجيبوا فوق، فبحسن ليه؟ فقالوا اننا نازعنا الذين فوقنا، فلو ان خرقنا لنا خرقا فناخذ منه الماء. حسن ليه ولا سوء ليه؟ حسن ليه؟ ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى على الايه؟ على الاخرين، فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو انهم ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا. لان الايه؟ المركب واحده، الامه واحده. وزي ما بيقول زي ما قلنا ان شاء الله هنحصل لكم اخصهم ان في اذا اذا اذا اذا الامه حضرت كتاب الله وتمردت او جحدت سنه رسول الله استعبدتها شهوتها واستعبدتها ذنوبها واستعبدتها معاصيها فكان لابد ان يظهر فيها من يقول انا ربكم الاعلى قانون القوانين صح هذا الكتاب الله وجحد السنه تربيه الله نتيجتها ايه نتيجه استعبدت هذه الامه شهوتها ومعاصيها وذنوبها ولابد ان يظهر فيها طاغيه يقول ربكم الاعلى واشهر فيها موجوده ايه في التاريخ طيب ادي حضرتك يبقى لابد من ان ايه الامه كلها تاخذ بيد على يد ايه طب بحب سوء دنيا زي ما بقول هنا ضرب لهم اصحاب الجنه اصحاب الجنه اللي هم ايه اللي هم كان ابوهم برجل عنده عزبه كبيره وكان بيقدر يحطها في عصابها وبعدين لما مات قالوا لا احنا مش هندي حد حاجه وبعدين وصلت المساله ديت وبعدين وايه وقالوا لا احنا بكره الصبح ناخد نقوم ايه نقوم للحصاد نبلغهم سببناها اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمون لها مصبحين ولا يستثنون ولا فيش حد خالص هم كل واحد راح قاعد في بيته ونام في بيته وسط عياله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريه. كويس؟ اتحرق. الصبح قاموا يتخافتون الا يدخلها عليكم مسكين وغدوا على حرض القادرين. قالوا يا ويلنا انا كنا مش بتاعتنا ديت. لما اكتشفوا انها بتاعتهم قالوا بل نحن محضرون. هنا في نقطه مهمه. قال اوسطهم اللي هو اخوهم من اخوهم اوسطهم اللي هو ايه اعقل قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون انا مش قلت لكم بلاش الحاجات الوحشه دي وما تعملوش كده وخلينا زي ما كان ابونا ماشي وعامل لكم اقل لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين بل نحو الى اخره السؤال اللي بنساله لنفسنا هل جزء من الارض اللي هو خاص بالعاقل ده اللي امر بالمعروف والنهي نجا من الحريق؟ ما نلاقيش في الايه دي كل الارض ليه؟ لان هذا الانسان الذي امر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال الا تفعلون شارك فيما ما قالش لا انا ارضي سيبولي حتتي انا بقى انا حر او انا هطلع عن جزء لا شارك ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال انما هلك بنو اسرائيل بايه؟ هلك بنو اسرائيل انه ايه؟ ان كان الرجل يرى الرجل على المعصيه فيامره وانها ثم ياتي في الغداء يكون اكيل وشريب. تقول النهارده ما تعملش الحاجه دي حاجه بطال ما ينصحش تعمل كده وبعدين يجي الصبح ياكل ويشرب معاه 24 بس وبعدين ولذلك بعد ما قال الكلمه دي قال ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليه؟ كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلا. اذا هذا الباب الكبير من ابواب البر اللي هو الامر معروف والنهي عن المنكر باب الدخول على الله من الدخول مجاوره الله في جنته من اعظم الابواب. ليه؟ لانه يعلم الله سبحانه وتعالى ان اذا تفشى باطل الخاص والظلم ضاعت الايه؟ ضاعت الدنيا وضاعت الاخره. بس بكسب مين بقى؟ قهر من الله ولا بكسب العباد؟ ان انا عامل الناس بتهديد زي ما قلنا كرات وهو الله سبحانه وتعالى ايه زي ما قال ايه اصحاب الجنه سبحان ربنا انا كنا ظالمين وهكذا بقى الايات تدل على ان العذاب بكسبهم هم. ومن موجبات حمده عز وجل الانتقام من هؤلاء المتمردين والظالمين. قبل ما نقول طيب لو ان الظالم سارق الخائن السارق ظالم الخائن ظالم اللي ماشي في ما لا يرضي الله ظالم لو ان الله سبحانه وتعالى للسارق ولا الخائن الخائن للمال الخائن للعرض الخائن للكلمه الخائن ده لو كل ظلم العتوم ظلم الطغيان ظلم لو ان الله سبحانه وتعالى ما فيش عقاب ولا حساب هل يستوجب الله سبحانه وتعالى الحمد؟ حاشا لله يعني اذا كان للطاغي ياخذه ولا السارق يأخذه ولا الخائن يأخذه ولا اللئيم يأخذه ولا المتمرد على من هو يأخذه. هل هذا الرب يستحق الحمد؟ سبحان الله، حاشا لله، احنا ما بنكونش غصبا عننا، لكن الله سبحانه وتعالى اوجب حمده. هو الله محمود قبل ان نكون وبعد مشكور، الاوجب حمده لان الله سبحانه وتعالى خلق الكون، هذا الكون ليس لم يخلقه عبثا، وخلقه لحكمه. هذه الحكمه حكمه زي ما قلنا الايه؟ خلق الطاعه، والحكمه الثانيه الايه؟ الابتلاء على الطاعه. إذا من موجبات حمد الله سبحانه وتعالى الانتقام من هؤلاء المتمردين الظالمين، فلولا عدل الله سبحانه وتعالى لفسد الأرض. ولذلك قال إيه؟ فقطع جبل القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني لو لم يقطع جبل هؤلاء، هل أنا كعبد مظلوم طغي علي، اتخنت، اتضربت، أقول الحمد لله؟ لا، حاشا لله. فقطع جبل الذين قاموا فيه الحمد لله رب العالمين. وأمر الحمد لله عليهم بكمال حكمته وعدله، لذلك أخذ الرب الحكم بين عباده ويصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، وقضى بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. أنا مطمئن في الدنيا لعدل الله وحكمته، كويس؟ ولذلك بيقول إيه حتى في القضاء، وقضى بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. مين اللي قال؟ الذي قال الكون كله، الكون كله قال هذا، الحمد لله رب العالمين لحكمتك يا رب في القضاء، لأن الفعل مبني للمجهول، لم يقل من الذي قال، وقيل الحمد لله، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إن الكون كله قال الحمد لله على أخذك هذا الطاغية، أو على أخذك هذا الإخاء الغائب، كأن الكون كله قال هذا الحمد لله، ولذلك قال الحمد لله. وقيل برضه كده ادخلوا ابواب ايه؟ كده ادخلوا ابواب جهنم. برضه مين اللي قال؟ الكون كله قال للظلمه العتاة الكفرة المتمردين على منهج الله، قيل ادخلوا ابواب جهنم. كأن الله سبحانه وتعالى لما تفتكر في ايه؟ لما قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات تطهر منه الارض وتنشق الارض هدا. الكون كله في غضبه شديده، غضبه شديده. لأن ما من شيء إلا يسبح بحمد الله وكل خلق، وقيل الحمد كل خلق، الكون كله قال في هذا الكلام، وكل الخلائق قالت ادخلوا أبواب الجنة وقد خاب من دساها وصدق له. هذا الباب اللي قال اتكلم فيه ابن القيم اللي هو مسألة الجبر والاختيار، نستطيع أن نقول إن احنا اللي قلناه دلوقتي مقدمة للكلمتين اللي قالوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أدركنا يعني الفرق بضلالها وسبب ضلالها، وأن الله سبحانه وتعالى يكافئ على بعد الإنسان كله الكسد من العدل. الخلق إن كان الفعل من الله سبحانه والذي خلق ما في الأرض جميعا، وحاشا لله أن نقول غير ذلك، خلق ما في الأرض جميعا، ولكن الكسد من العدل. الشر موجود لكن الكسب من مين؟ من العدل. الخير موجود لكن الكذب من العدل. ولذلك يعني بيضربوا المثل لابليس للاسف الشديد زي ما حكينا. قد افلح من زكاها، وان الله عز وجل ما خلقنا الا يرحمها، يفتح كل ابواب الخير للعباد، يسعدهم على تزكيه انفسهم ويؤهلهم بدخول الجنه وتوددهم اليه بنعمه. تودد الله الينا بنعمه وافضاله، تودد الله الينا بنعمه وافضاله، وفتح ابواب الخير على ما صلح. لو طب انا عاوزين نعمل اختبار بيننا وبين بعض، عاوزين نحصر ابواب الخير. يحاول اي عبد مننا ان يحصر ابواب الخير ويقول ادي قائمه بابواب الخير التي فتحها الله. وهنضرب مثل دلوقتي. بحسب العبد المؤمن جعله اهلا لرحمه الله، فلا معنى لاحتجاج اهل الباطل بحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. حديث رسول الله احنا هنقوله، احنا قلنا المقدمه وهنقوله دلوقتي وهعقب عليكم. يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام: لن تدخلوا الجنه باعمالكم ولا انا حتى ايه؟ يرحم الله. قالوا له حتى انت؟ قال حتى يرحم الله. اخذ الحديث ده وانا شفت مش هتخش بجانب عمله هياخد اللي طلع لما اخذ من البخور وطلع من بؤرة الفاحشة دخلوا الجنة مش بعمل وهياخد اللي طلع اللي جاي من المحراب من الصلاة ياخده على النار هل هذا كلام؟ هل هذا يستقيم مع رحمة الله مع حكمة الأمور وحكمة الله ومع عدل الله ليه؟ نتيجة تنفيذ لهم ايه؟ لو هذا الحديث صحيح لما تدخلوا الجنة بعمل لو جينا قلنا ان اعمال ان العبد لم يخطئ تماما ما ده بعض هنقول كده لم يخطئ تماما وراى عند ربنا تقيا نقيا ليس له شعره من الذنوب وقف امام الله امام نعمه واحده من نعم الله من نعمه واحده هل النعمه نعمه البصر نعمه الايه نعمه القلب اي نعمه النعمه هل كل اعماله الصالحه تساوي هذه النعمه؟ طيب لو ان الله سبحانه وتعالى سيبك من الحته اللي احنا بنستشهد بها امام الايه؟ امام بعض الناس بالذات الاستشهاد الصحيح امام يعني الناس اللي على علم بيقولوا يا سيدي جاء الانسان باعمال طيبه واعمال يعني صالحه وثقلت موازينه الصالحه تماما السؤال اللي انا بساله المسلم الا يستطيع ربنا ان يدخله الجنه النار من الذي سيسال الله سبحانه وتعالى اذا دخلت النار ليه؟ اذا لما يدخلوا الجنه بعمله صالح يبقى ادخله برحمته ادي معنى الحديث مش معنى كده ان انا الغي كل اعمالي الطيبه ما دخلتش الجنه بالاعمال يبقى في الحاله ديت ايه لا يبقى لم تدخل الجنه بعمل لان لو لم تتغمدني رحمه الله دي حاجتين لا خلينا في حاجه ثالثه هل استطيع انا اطلع من جيب النهارده جنيه واديه للراجل الغلبان اللي يقف بره ايه اللي بدايه الله؟ طب ما دي رحمه الله قصور الفهم هنا خلى هؤلاء السفلة يخلوا ايه؟ يخلوا ربنا يعني زي ما هقول دلوقتي شيء مقزز يعني اولا الرزق من الله هداية الرزق من الله ان اطلع من جيب جنيه واديه للراجل ده برضه هداية من الله كل هذا العمل الصالح هداية من الله رحمة من الله اذا ماذا فعلت؟ انا التزم مني اني صلحت وعطيت لما ربنا سبحانه دخلني الجنة بقى دخلني برحمته ولا بعمل ايه؟ كل هذه الرحمة حتى الكسب بتاعي انا الكسب ده الاعطاء للراجل الغلبان ده اللي ده هو حتى هذا الكسب ده كان يستطيع ان يمنعني فلم يمنعني كان يسأل لا وضع في طريقي هذا الرجل طرف الرجل ده بالذات الغلبان ده عشان يجيبه كده انت ايه؟ ده عدم فهم الحديث الحديث الاخر ان سيد العبد الدنيا اهل الجواز رحمه الله في الاخره وقد يسر الله العباد في الدنيا هذا السبيل ووفقه الى مرضاته وعمله بما هو له اهل نعمته وعطاءته وهدايته عشان كده بنقول ايه نعم الله وعطاءاته وهداياته ورحمته على قدر واما ايه اما اعمال عبده والتكاليف على قدي ربنا سبحانه وتعالى لو ننظر الى واحد زي ما قلنا عصى الواحد مساعده شوف المساعده دي جت منين كلها تجديها بهدايه الله وبتوفيق الله وبعون الله والرزق من طابور طويل من الهدايات حتى اوصلني انا يا عبد ان ساعه ما فضحت من جيب هذا المبلغ عشان اديهوله في اللحظه دي برضه هدايه من الله لم يمنعني من ان اعمل لم يمنعني من كذا ووضع في قلبي من الذي وضع في قلب الرحمه والشفقه على هذا الانسان غير الله ومن اول كل الموضوع ايه وعز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قامت ربيته لعباده على قاعدة الرحمة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد اقتضت رحمة الله عز وجل أن يفتح أبواب الجنة لكل من أراد بس الكسب فشرع على الله الكذب يعني نسيب الموضوع ده بقى ونشوف برضه ايه الناس دي قالت اشترى على الله الكذب من آت الناس من عدل الله ورحمته هؤلاء الفرق بقى اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول اتكلمنا على خلق الكون كل المساله يعني خليها مقدمه لكلامهم دلوقتي افترى على الله كلمة آيس الله وخلى الناس تيأس من رحمة الله فأنا ذا وخلى وبغض الله للناس للأسف الشديد. افترى على الله كلمة آيس الناس من رحمة من عبد الله ورحمته. وبعد أن علمنا غاية القرب وغاية الوجود وأن الله سبحانه بعد كلفنا بتكاليف كلها في المخضوم وبين لنا السبيل إليه في صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم التوحيد الذي لا تشوب شائبة لا تشوب شائبة شرك أبدا. وكان الإسلام وكان الإسلام والقيام به اتباعا لابتداعا والتكاليف كلها في مخضوم ومن الأوائل وحتى في التكاليف رغم أنها كل مخضومة لكن قول سبحان الله الراجل كل انسان بيسمعنا النهارده يقول سبحان الله التكاليف كلها في المخضوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ومع هذا من الاوامر بس فقط ومن النهي انتهت ودي في حد ذاتها رحمه الله يعني الاوامر من الاوامر اعمل اللي تقدر عليه كل واحد على قدره بيقول اما من النواهي انما كلنا نستطيع ان ننتهي التكاليف رغم النهي في كل مخزونه لكن من الاوامر ما استطاع ومن النواهي ما تستطيع. بعد كده بيقول هذا رحمه الله وفتح بعد ذلك ابواب من الخير لا حصر لها. ابواب من الخير لا حصر لها وزي ما بقول دلوقتي لكل من يسمع بعد الجمله الجملتين اللي احنا عاملينهم حاول تجيب اوراق على قد ما تقدر وافتح وقول ايه ابواب الخير التي فتحها الله بس الشرط كل باب من ابواب الخير كل باب من ابواب منبع لابواب اخرى عشان تخلي عندك عقل وخلي عندك عدل مع الله كل باب من ابواب الخير تحطه شوف الروافد بتاعته وابواب الخير التي نتجت رحمه الله فتح لها ابواب الخير لا حصر لها وعلى سبيل المثال التوبه والاستغفار زي ما قلنا قبل كده يعصى العبد 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه ويقعد 100 سنه وقبل ما يموت قبل ما يموت وقبل الغرغره يرفع ايديه لربنا يقول يا رب تبت بصدق نية واحد فين الواحد فين واحد فين ذنوب 100 سنة يا تيجي طب يعني ما دي أقول في هذه الرحمة ما دي أقول عن رب سبحانه وتعالى يمحو كل هذه السيئات في لحظة توبة صادقة مع إنه عندما ارتكب الذنب زي ما قلنا في المنهج ارتكب الذنب حصل واحد سرق مش بس سرق ده ذنب لا ده سرق ده تعدى على حدود الله انكر سمع الله وبصره انكر الخوف من الله يعني الذنب الواحد او المعصيه الواحد عليها يعني عشرات من الذنوب الاخرى وما هذا رفع فيه بعد كل السنين دي وقال يا رب ان شاء الله ربنا يتوب عليه ما دام عالم صدقنا هذه حاجه بعض يعصى العبد كذا ويرتكب ذنبه وهذا طيب طيب التوبة والاستغفار قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الاستغفار اللي هو ايه؟ استغفار ستر الذنب والحماية منه يعني واحد ايه؟ من طبيعته ان هو خايف ده وتاب ستره وحماه من ايه؟ من شر الخيانة ده الاستغفار وبعدين العفو اللي هو ايه؟ اسقط الذنب وعفع وسطروا على البني ادم وحماه منه ومسحه من الصحيفه قال للملائكه امسحوه من الصحيفه يمحو من الصحيفه العفو ويجي يوم القيامه مفيش حاجه. طب ماذا اقول في هذا الرب الذي يعني اعطى كل هذه الرحمه؟ الاستغفار استغفر ربكم انه كان غفارا. ادي ايه؟ باب من ابواب التوبه والاستغفار. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. نتيجتها هعمل ايه؟ هزرع واحد واعمل ده باب خير ده يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات والاحرار. والنصر على كل طاغيه مرتبط بالمغفره. النصر على كل طاغيه مرتبط بانها ايه؟ استغفر الله. استغفر الله مش اقول استغفر الله استغفر لا استغفر الله بحق بحق أتوب إلى الله وأستغفره. الذكر باب من أبواب الخير، باب كبير من أبواب الخير، حتى أنه يمكن أن نقول محل طيب. بنقول أنا بقول لحضرتك أمثلة، يعني بقول أمثلة من أبواب الخير، بقول وأؤكد مرة تانية أبواب الخير لا حصر له، وإن حصرتيها فكل باب من أبواب له روافد أخرى من الخير. نيجي للذكر، باب من أبواب الخير. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وأكلت خدت أكل، بعد ما أكلت الحمد لله قلت خدت أكل، وبين التسمية وبين التحميد، وبين التحميد عمل اللي هو لك الرزق، رزق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لم يشاركني فيه ايه، لم يشاركني فيه شيطان، وضع فيه البركه، لما وضع فيه البركه، لما وضع فيه البركه ما رحتش للدكتور وجاني تذبذب معي وقال كذا حاجه. طيب لما جيت بدل ما نقول يا كذا، قلنا حتى واحد او واحده هتتعجب، واحد هتعجب من امر حصل، نقول اي كلام، نقول سبحان الله ذكر. لو واحد طلع من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، اي ذكر، اي كلام، السلام عليكم، السلام عليكم، ذكر. هل نستطيع ان نعد ما يمكن ان نقوله اثناء اليوم من الذكر، وكل واحد منهم كل تحت باب من الذكر، وكل واحد منهم باب من ابواب الخير. باب الوالدين باب من ابواب الخير اللي هما سبب الوجود، قرره الله سبحانه وتعالى، قرره الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وقرره بالشكر، بتوحيده وشكر، وقال ربك الا تعبدوا الله وبالولدين احسانا، لان الله سبب الوجود، اصل الوجود، والوالدين سبب الوجود. قرن التوحيد اللي هو حق الله على العبيد، قرنه بايه؟ ببر الوالدين، لان بر الوالدين حق العبد، حق الوالدين على العبد، زي ما حق التوحيد على الله سبحانه وتعالى حق البر على الوالدين سبحانه وتعالى. طيب اشكر لي ولوالديك. طب هذا الباب من ابواب الخير، لو واحد قفله على نفسه، طب هو اللي قفله، ولذلك خاب وخسر من ايه، من شهد ابويه او ايه او احدهما ولم يدخله الجنه. صله الرحم، من فعلها وصاه الله، ومن قطعها قطعه الله، وسأولي زي ما انت عارف. والانفاق حتى على الانفاق حتى على النفس، ما انفقته على نفسك تعف به نفسك وهو صدقه. اجيب يعني معلش يا اي حل، يعني انفق على نفسي، اجيب فطيره واجيب حاجه حلوه اكلها وانا ابتغاء مرضات الله، بقت نفقه على نفسي، صدقت على نفسي واخدت اجر، اكلت واستمتعت واخدت اجر. الفرق حتى على النفس وهكذا، على الاولاد، او عمال يقول اولادي وزوجتي مسؤولين مني، لما انفق عليهم ليه اجر؟ باب من ابواب الخير، الرب والازاز. طيب الحديث اللي فيها الراجل قال له النبي عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ اذا سقى احدكم امراته شربت ماء له اجر. الآن الصحابي طلع يجري على بيته بعد ما روح، جاب له لزوجته كوبايه ميه، قالت له مش عاوز اشرب، لا لازم تشرب. ليه؟ قالت سمعت رسول الله بيقول كذا كذا كذا، ساعدته شربت. يقين واتباع، حتى لما جبت لها كوبايه ميه ان شاء الله تؤجر على طول. قاعد اعملي لي قهوه، اعملي لي شيء، اعملي لي معاك، طب قومي كده، طب قومي زي بعض ده، يعني هي وظيفتها كده زي بعض. لكن برضه لما تيجي تجيب لها كوبايه ميه هتاخد قهوه. هل يتصور انسان ان واحد يطلع يجري من محضر رسول الله على بيته علشان ياخد قدر يقوم يجيب له كوبايه ميه لزوجته اللي مش عاوز تشرب، الا اذا كان مؤمنا صادقا؟ الاحسان الى بنتين كنا له وجاء من النار، يعني ده هم ولادي ولازم اربيهم، وهكذا الساعي على الارمله واليتيم والمسكين، كان مجاهد في سبيل الله وفي ظل عرش الرحمن يوم القيامه يا الجنة. وبعدين سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال بيقول لجبريل في المعراج، بيقول له مين المغايب في عرش الرحمن ده؟ قالوا لا نبي ولا ملك ولا حاجة. واحد مغيب عرش الرحمن سموا في المعراج ربنا وضعوه في المعراج مغيب عرش الرحمن ايه؟ قالوا مات ولسانه رطبا بذكر الله. طب ايه الاسهل؟ مين اللي ما يقدرش يخش يعني اللي مش عاوز يخش الجنة مثلا؟ امرأة ذات منصب وجمال، امرأة ذات منصب وجمال. وليه بيدخل المنصب والجمال هنا؟ لأن طبعا ايه لما اجتمع الاثنين مع بعض يبقى مدعاه لأنها تتزوج، لا تأيمت على صغار الله تبادرني إلى الجنة. أقول من أنت؟ تقول أنا امرأة تأيمت على صغار الله، باب من أبواب الخير. امرأة ذات منصب خلاص كافل اليتيم، انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. قضاء حوائج المسلمين، قضاء حوائج المسلمين زي ما قال يعني الاعتكاف في مسجد رسول الله يوم يباعد بين العبد وبين العبد والنار سبع خنازير سبع مسافات، كل مسافة ما بين السماء والارض. يعني واحد اعتكف في مسجد رسول الله يوم ابتغاء مرضات الله يوم ابتغاء مرضاه ربنا يباعد بينه وبين النار سبع مسافات، كل مسافة ما بين الارض والسماء الدنيا. طب كم يبقى كم قد ايه دول المسافات بين الله؟ ومن قال مشى في حاجة اخيه كانما اعتكف في مسجد رسول الله شهر، غير كده غير مسجد كانه اختفى 10 سنين عشان خاطر يمشي في حاجة اخيه. مجرد طيب من مجرد ادخال السرور على المسلم ان تلقى اخاك بما يسره من كلام، ما عملتلوش حاجة، ما قلتلوش انت عملت انا ولا جبت له حاجة ولا جبت له هدية ولا جبت له اي حاجة، مجرد ما قلت له كلمتين فرحوه. هو اسمه احمد، بيحب قوي واحد يقول له ايه يا ابو حسين ابن عبد، هو بيحب حسين ابنه الكبير ده، هو ده لما اقول له يا ابن حسين يا ابو حسين بيفرح، لما قلت له يا ابو حسين فرح اخدت اجر. ايه ده؟ اين عقول الناس ديت واين هذا؟ ادخال السرور على مسلم ليس له ثوابا دون الجنه كما قال رسول الله عليه وسلم. تخيل لما ادخل السرور على مسلم بالكلام بلقاء ليس له ثواب الا الجنه. الذي يعود مريضا فهو يخوض في رحمه الله زي ما قال رسول الله، الذي يعود مريضا يخوض في رحمه الله واذا جنى يعني هو المخاض اللي هي طبعا ماشي وماشي في رحمه الله لغايه ركبه لغايه رجليه، لكن لما جلس عند المريض بقى غمرته الرحمه. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب عشان اخش الجنه اصلا كده؟ طيب الذي يعود مريضا في خوف رحمه الله. والمريض ده لو لو لو لو لا يشتكي الله سبحانه وتعالى وصبر وصبر على مرضه. مريض بايه؟ مريض بالسكر، مريض بتاع، مريض بين شويه دم، ما قالش اي مرض. الزمه الفراش ثلاث ايام، الزمه الفراش ثلاث ايام، الزمه الفراش ثلاث ايام، ما قالش مريض في ايه؟ ما بقولش مريض بحاجه بمرض اسمه ايه يعني خطير، لا اي مرض، ما قالش مريض ثلاث ايام، مريض ثلاث ايام، وصبر على المرض ثلاث ايام ولم يشكو الله سبحانه وتعالى لعباده وقال الحمد لله، فهو في عباده ثلاث ايام دول وان مات مات كريم ولا ذكر. طيب لما اخش على مريض واقول له ان شاء الله كده شفاء، يعني اسال الله رب العرش العظيم ان تشفي شفاء، هذه الكلمه صعدت الى الله وسجدت تحت عرش الرحمن ودخلت الجنه. وهو لما الرسول قال خلي المريض يدعي. طيب حاضر اخلص الجلسه في ان احنا نقعد نقول ابواب الخير. اضف الى ذلك حميد الاخلاق، ده من ابواب الجنه ولا لا؟ ده من ابواب البر ولا لا؟ اضف الى ذلك ترك ذميم الاخلاق، اضف الى ذلك حتى كلمه يقولها العبد في مرضات الله، ان العبد يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات في الجنه. اضف الى ذلك شق التمره اللي قالها رسول الله، اضف الى ذلك ان لا يمكن حصره من اعمال الخير، العفو عن المسيء، حتى المصافحه اذا التقى المسلمين وصافحوا بعض اقربهم الاثنين احب الى الله، الاثنين محبين الى الله، لكن اقربهم محبه الله أكثرهم بشاشة الوضع فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزع يده من يد المصافحة إلا ارتهل ما يحبه المصافحة حتى المصافحة حتى أمرك إلى ذلك اللي يمكن حصره من أعماله الإصلاح بين الناس ومعطف الأزع من الطريق حتى يعني لما أسكت عن كلمة الشر راجل قال له اعمل كذا او ما اقدرش اعمل كذا ما اقدرش اعمل كذا قال له طب ما كذا يبقى ما فيش حاجه تعملها خالص بص امسك لسانك عن الشر خلاص دخلت امسكت لساني عن لا استطيع ان ارجع ولا استطيع ان اقول كلمه حق ولا استطيع ان اساعد حد ولا استطيع اي حاجه طيب ممكن انك انت ما تعملش ايه امسك لسانك عن الشر يبقى اتيت ابواب من ابواب الايه فبعد كده تقدر تقول لي فلا نامت اعين السؤال اللي احنا بنساله دلوقتي نفسنا بعد كل هذا هل مفروضهم ان الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى انا اخترت كلمه ما قدرتش اقولها يعني تحرجا ويعني ما كل علماء الدنيا بس مش قادر اقولها وصفوا بها الله سبحانه وتعالى ما مؤداها ان ربنا سبحانه وتعالى خاف من مكره خاف من مكره لان مكر الله سبحانه وتعالى لا يؤتمن ويقول ولا يأمن مكر الله الى القمر الاولى فقال في الحته دي كلمه لا يجب ان تقال لكن بعد اللي قراناه وبعد هذه الابواب من الرحمه وبعد ان اثبت الله سبحانه وتعالى ان دخول الجنه بكسب العبد وان دخول النار بكسب العبد هل انا في حاجه لان اسمع زباله الاذهان او زباله العلوم عشان تعلمني كيف ادخل على الله واشارك واجاور رب جنتي هل انا محتاج ان انا كعبد مؤمن هل محتاج ان انا حد يقول لي فتعمل المطر ده ويقول لي حبيبي هل اذا المساله هنا النبي خايب كان يعني موفقا في هذا الباب لان الخلاصه انما يدخل المرء الجنه بكسبه ويدخل النار بكسبه بعدل الله وبرحمته وفي النهايه يجب ان ندرك تماما اللي نحرص عليه احنا ثلاث حاجات يعني اللي احنا قلناهم اللي هم كانوا السبب في دمار هذه الفرق كلها وكانوا السبب في دمار الفرق الحديثه وقله ادب وسفاله الادب الاغاني اللي هم ياخذوا من من من من من الدين من الاسلام بعض ايه بعض منه ويلبسوه سوق غربي ويدوهم ليه؟ ما انا عندي النبع الصافي اللي موجود حتى أأمن كل هذه الثغرات وكل هذه السهام موجوده او زي ما قلنا لابد من معرفه اسماء الله وصفاته الحسنى ومعرفه قضاء الله وقدره الكافي لما اتكلمنا عليه المحنة الدين هذه ثلاث امور لابد من ادراكها تماما حتى نقي انفسنا من هذه السهام المسمومه والعزب الكامل واسال الله العفو والعافيه صلى الله عليه وسلم